إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي صحيح ابن حبان وتاريخ الإمام البخاري رحمهما الله تعالى عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته وكان ردءًا للإسلام غيره إلى ما شاء الله، فانسلخ من دينه وجعله خلفه ظهريا وعمد إلى جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال حذيفة: قلت يا رسول الله، أيهما أحق بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: الرامي. والحديث حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. فهذا الحديث الثابت يخبر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فئة من المسلمين ومن بنيهم سوف يقرؤون القرآن حتى إذا ظهرت عليهم بهجة هذه القراءة وأصبحوا ردءًا للإسلام طرأ عليهم الشيطان الرجيم فغير فطرهم، فغيروا دين الله عز وجل إلى ما شاءوا من الأهواء التي ركبوها والأفكار التي انتحلوها، فانسلخوا من الدين وجعلوه خلفهم ظهريا. ومن صور ذلك أنهم عمدوا إلى جارهم بالسيف، أي قاتلوا أهل بلدهم ورموهم بالشرك. فهؤلاء ليسوا غريبين على هذه الأمة، لقد خرجوا يوم أن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ظهرانيها، فقال إمام أولئك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد اعدل. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج من ضئضئ هذا من تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. أخرجاه في الصحيحين. لقد وظف الشيطان هؤلاء لأي شيء؟ وظفهم للقضاء على كل اجتماع للمسلمين، وظفهم لضرب المسلمين من الداخل، فهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. كان الناس قد اجتمعوا على عثمان رضي الله تعالى عنه، فلم يرض هؤلاء حاله، فقتلوه رضي الله تعالى عنه في قصة مأساوية يعلمها المسلمون، ما زالت قلوبهم ممسوسة بسببها. وجاء الخليفة بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتلوه في صورة مأساوية كذلك. وجاء الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز رحمه الله فخرجوا عليه وقاتلوه، وزعموا أنه مشرك بالله مغير لحكم الله عز وجل. وهم كما قال وهب بن منبه: قوم لا يرضيهم أن تجتمع كلمة المسلمين ولا أن تتحد صفوفهم، فهؤلاء شر في جسد هذه الأمة كالأمراض التي تطرأ على جسد كل واحد منا، علاجها بإصلاحها وطلب الدواء لها. فإن لم تنجع هذه الأدوية في شفائها بعد أمر الله عز وجل فآخر العلاج الكي والاستئصال من أورام خبيثة ونحوها، لأن ذلك نوع من أنواع علاجها. لقد مرقوا من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، خالفوا النصوص المحكمات الواضحات في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمجرد أفهام كاسدة وظنون باطلة، بمجرد شبه كبيوت العنكبوت. قال الله جل وعلا في وصفهم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد صدقت هذه الآية على الخوارج، وفسرها السلف رضي الله تعالى عنهم من الصحابة والتابعين بالخوارج، وهي أيضا متنزلة على غيرهم من أهل الأهواء والزيغ والبدع، لأنهم يلتمسون متشابهات في القرآن فيضربون بها الأمور المحكمات، يضربون بها النصوص المحكمة والأمور المجمع عليها. هؤلاء الذي يقومون به من عمل هل هو جهاد في سبيل الله؟ والله لو عرض هذا على أهل كل ملة، لو عرض على كل أصحاب الفطر السليمة، لأخبروا أنه غدر وخيانة وأنه جبن وذل، والشرائع لا ترضى به. والإسلام على رأس هذه الشرائع المنزلة وهو خاتمها، جاء بتحريم هذه الأعمال وبالنهي عنها وبجعلها في مصاف الغدر والخيانة. وأي جناية جنى هؤلاء على الإسلام؟ وأي جناية جنى هؤلاء على العرب؟ إن العرب في جاهليتهم لم يعرفوا هذه الألوان من الغدر. من أعطوه الأمان أو أعطاه بعضهم الأمان يدفعون دماءهم دونه ولو كان ضدهم في كل مبدأ. وأهل الإسلام أكد عليهم الإسلام ذلك ورسخه في نفوسهم أكثر، فهؤلاء لا قيم الجاهلية رعوا ولا لمبادئ الإسلام حفظوا. قال الله جل وعلا في سورة الحج: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. لو أنك ذهبت إلى تفسير القرطبي وهو مالكي من علماء الإسلام وليس من علماء السلطة، فقد توفي قبل 700 سنة، يقول رحمه الله: روي أن هذه الآية نزلت بسبب المؤمنين لما كثروا في مكة وآذاهم الكفار، فهاجر من هاجر إلى الحبشة، ومن بقي بمكة قالوا: إننا سوف نقتل من أمكننا من الكفار، وسوف نغتال ونغدر ونحتال. فأخبرهم الله عز وجل بأمره وحكمته، أخبرهم أنه ليس في حاجة لنشر الدين بهذه الطرق الوضيعة، فقال جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فهو المتكفل بالدفاع عنه وبحفظ دينه إلى أن تقوم الساعة. أما هذه الطرق فالله عز وجل قال: إن الله لا يحب كل خوان كفور. قال الإمام القرطبي رحمه الله: فهذه الآية أفصح نص في النهي عن الغدر والتحذير منه. يرومون أن يدعوا إلى الإسلام بغير هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ألا خابوا وخسروا. هؤلاء لا يعجبهم أحد من الناس مهما بلغ في الصلاح والاستقامة. روى ابن مردوية أن أحد هؤلاء الخوارج، أحد أجداد هؤلاء الذين يفجرون ويغتالون، جاء إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال له: أنت من أئمة الكفر. فقال سعد رضي الله عنه: صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه كذبت، ولكنني قاتلت أئمة الكفر. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الإمام الصحابي المجاهد، جاهد هؤلاء الخوارج، فتابع أحدهم في معركة مشهورة بين الصحابة وبين الخوارج، فشجه برمحه فدخل بين كتفيه. قال أبو أيوب بكل ثقة لما يعلمه يقينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبشر يا عدو الله بالنار. فماذا قال له هذا الخارجي وهو في حال الاحتضار؟ تأملوا في إقامة هؤلاء على ما هم عليه من التعصب الأعمى، بعقول مغلقة وقلوب مصمتة لا ينفذ إليها شعاع من الإيمان ولا من العلم. التفت والرمح في ظهره فقال لأبي أيوب رضي الله عنه: ستعلم غدا من أولى بها صليا. يعني إنكم أيها الصحابة أولى منا بالنار ونحن أهل الحق. فهكذا هم عياذا بالله ولياذا بجنابه العظيم. أيها المسلمون، الأدلة الجلية في الكتاب العزيز تبين أن ما يقوم به هؤلاء باطل وضلال مبين. قال الله جل وعلا في الوصايا العشر في سورة الأنعام: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. والنفس التي حرم الله قتلها هي المعصومة بالإيمان أو بالأمان. القاتل الذي تعمد أن يقتل خارجا من صلاة الفجر على باب المسجد، هل صلى الفجر معه؟ وهل إذا كان قد صلى معه الفجر هل هذا هو ختم صلاته وهو يضربه بدم بارد بالرصاص في رأسه؟ كيف حكم عليه بالكفر؟ كيف استباح دمه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو سعيد وأبو هريرة معا رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله عز وجل في النار. قال المناوي: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن، أي في سفكه ظلما، لكبهم الله عز وجل على وجوههم، كما في رواية الطبراني: في النار نار جهنم، وفي رواية: بدل لكبهم لعذبهم الله بلا عدد ولا حساب. قال الطيبي: لو للمضي، وأن أهل السماء فاعل، والتقدير لو ثبت اشتراك أهل السماء والأرض إلى آخر الحديث، وكبهم بغير همز هو ما في أكثر الروايات. وهو الصواب. وفي رواية بهمز قال الجوهري وهو من النوادر. وقال الزمخشري لا يكون بناء فعل مطاوعا بفعل، بل همزة أكب للصيرورة أي للدخول، فمعناه دخل في الكب. الحديث أخرجه الترمذي في سننه، وسببه كما في المعجم للطبراني عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قتل قتيل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فخطب فقال: ألا تعلمون من قتله؟ قالوا: اللهم لا. فقال: والذي نفس محمد بيده، لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله عز وجل في النار. وقال الصنعاني في التنوير: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن ظلما لأكبهم الله في النار. وفي ذكر الملائكة مع عصمتهم جواز فرض ما لا يكون، وفيه تعظيم قتل المؤمن، ولذا قيل لا توبة لقاتله. وظاهر الحديث ولو اشتركوا بالقول ولم يباشروا، لأنه يتعذر مباشرة الكل للقتل من الملائكة والجن والحر عادة. وهو كما قال: فالتحريض قتل، كما قال رسول الله: اشتركوا مع أنهم لم يباشروا، ولكنهم أزوا شياطين الإنس على الفعل فنزلوا منزلته. فأولئك في تركيا وقطر وفي الداخل والخارج من رؤوس الفتنة يحركون الصغار، أولئك الذين لا يفقهون وربوا على السمع والطاعة وهم لا يعلمون في دين الله جل وعلا قليلا ولا كثيرا، وإنما هم كالأحجار على رقعة الشطرنج يحركونهم بالأوامر فيأتمرون، يأمرونهم أن يفعلوا فإذا هم فاعلون. هؤلاء سل الواحد منهم، وينبغي عليهم أن يتوقفوا قليلا ليتذكروا أن الذين يحرضونهم ويؤزونهم على إراقة الدماء يحيون حياة منعمة تغدق عليهم الأموال إغداقا. هؤلاء يحيون حياة ما كانوا يحلمون بها، تنفق عليهم قطر وتنفق عليهم تركيا وتنفق عليهم المؤسسات المالية التي تتبع الإخوان وغيرهم من القطبيين والتكفيريين، تنفق عليهم ببذخ، وهم يحيون الحياة المنعمة وأولادهم في أمان وأسرهم في أمان، ويحركون الصغار والأفراد الذين ينبغي عليهم أن يتوقفوا ليسألوا: أنت تنفذ القتل باسم من؟ رجل صلى الفجر في جماعة في المسجد، القاتل أغلب الظن أنه لم يصلي الفجر أصلا، ولو أنه صلى الفجر ثم تبع هذا المقتول ليقتله على باب المسجد بإطلاق الرصاص على رأسه بدم بارد، من الذي خوله بالقتل؟ حاكم للمسلمين هو سلطة التنفيذ، أقيمت حجة، ثبتت إزاغة عن المحجة، أتي بالآيات والأحاديث، أي شيء هذا وأي عبث؟ وأولئك المقتولون من المجندين وغيرهم هنا وهنالك، ما ذنبهم؟ بأي ذنب قتلوا؟ هؤلاء الشباب خرجوا يحمون الأرض، يحمون العرض، يحمون الدين بكل غال وثمين، هؤلاء بأي ذنب يقتلون؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه العرس بن عميرة وأخرجه أبو داود وغيره. والعرس بن عميرة الكندي، قال ابن حجر قيل عميرة أمه، واسم أبيه قيس بن سعيد بن الأرقم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها. قال المناوي إذا عملت بالبناء للمجهول الخطيئة المعصية في الأرض كان من شهدها أي حضرها فكرهها بقلبه، وفي رواية أنكرها كمن غاب عنها في عدم لحوق الإثم له، والكلام في من عجز عن إزالتها بيده أو لسانه. ومن غاب عنها فرضيها لفظ رواية ابن حبان فأحبها كان كمن شهدها أي حضرها في المشاركة في الإثم، وإن بعدت المسافة بينهما، لأن الراضي بالمعصية في حكم العاصي. فأولئك الذين يهللون على مواقع التواصل وغيرها لقتل مؤمن، لقتل مسلم، لقتل روح بريئة وإزهاقها، هذا كمن شهدها فرضيها، هذا الذي أحبها كمن شهدها فرضيها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصورة الأولى فيها إعطاء الموجود حكم المعدوم، والثانية عكسه. قال الراغب والخطيئة والسيئة متقاربان، لكن الخطيئة أكثر ما تقال فيما لم يكن مقصودا إليه في نفسه، بل يكون القصد سبب ضد ذلك الفعل بخلاف السيئة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها في عدم لحوق الإثم به، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. قال الصنعاني في التنوير في شرح الجامع الصغير من شهدها من الشهود وهو الحضور فكرهها لبغض الرب تعالى لها كمن غاب عنها، في أنه لا إثم عليه ولا عقاب، وهذا حيث لم يمكنه إنكارها باليد ولا باللسان، وإنما أنكرها بالقلب كراهة لها. ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها أي حضرها وشاهدها غير منكر لها ولا كاره، أن يكون برضائه بها ومحبته لها في الإثم والذنب مثلا لهم، لأن الرضا بالقبيح قبيح. وفيه دليل على أن أعمال القلوب كأعمال الجوارح في الإثم وعدمه، وحديث يحشر المرء مع من أحب يؤيد هذا وهو في الصحيحين. قال يؤيد هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحشر المرء مع من أحب. أيها المسلمون، نحن في هذا المجتمع في سفينة واحدة، إن غرقت هذه السفينة هلك الجميع، وإن نجت هذه السفينة نجا الجميع، والسفينة التي نحيا فيها تقلنا، لا نقول إنها كاملة، لا نقول إنها تامة، بل النقص موجود، ولكن حسبها أنها تسير، تمخر العباب، تستمر في العطاء، فإصلاحها والقيام على تقويمها هو شرع الله جل وعلا، لا تدميرها ولا إغراقها حتى يغرق الناس جميعا. اتقوا الله أيها المسلمون في هذا الخير الذي أجراه الله عز وجل على أيديكم، احفظوه يحفظكم الله عز وجل، لا تكونوا كالذين كفروا نعمة الله جل وعلا وأرادوا أن يبدلهم الله عز وجل بالأمن خوفا وبالنعمة كفرانا، فتضلوا في الدنيا وتشقوا في الآخرة. اتقوا الله أيها المدرسون، أيها الآباء، أيها الوعاظ، أيها المذكرون، أيها العلماء، أيها الإعلاميون، اتقوا الله في أنفسكم بتبليغ الناس دين الله عز وجل الصحيح. اتقوا الله عز وجل في أمم وراءكم تريد أن تتعرف على هذا الدين القويم، فعليكم ألا تتعرف هذه الأمم على دينكم إلا عن طريقكم أيها الأمناء الذين تنقلونه بصورة صحيحة مستقيمة. دعوا عنكم من هو غاضب لأجل نقصان في راتب أو معاش، دعوا عنكم من يكون الحقد قد ملأ قلبه لأن فلانا تصدر المسؤولية وهو نحي عنها، فهؤلاء حظهم الدنيا فقط، أما أهل الآخرة فلا يأبهون بهذه الدنيا ولا يلتفتون إليها، ولهذا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم عندما يستأثر بالمال من يستأثر به ألا ينظروا إلى هذا الاستئثار، وألا ينتقموا لأنفسهم، وإنما يكون همهم أن ينشروا دين الله عز وجل وأن يقيموا الحجة على عباده أجمعين. ألا إن التحديات عظيمة، ألا إن المسؤولية جسيمة، وأنتم في مفرق من مفارق الطرق التاريخية، إما أن تكونوا أو لا تكونوا أيها المصريون، إما أن تكونوا أو لا تكونوا. ألا فاعلموا أن الباب الذي يفتح ريتاجه بعد ضربة المعول الخمسين لا يمكن لعاقل أن ينكر أثر الضربة الأولى، فهذه التراكمات مما يقع هنا وهناك مؤثرة فاعلة لأنها روافد تصب في خانة واحدة، لا تنظروا إليها باستخفاف ولا استهانة. اتقوا الله، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في مستقبل أبنائكم وحفادتكم، اتقوا الله في أعراضكم، إنهم لن يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. ألم تسمعوا ما قالوه؟ لقد انقسم المجتمع المصري إلى فسطاطين، فسطاط كفر وفسطاط إيمان. الفسطاط الأول وفسطاطكم أهل الردة والكفر والخروج عن الدين، والآخر هم أهل الإيمان من الخوارج الذين نسأل الله أن يعاملهم بعدله. اتقوا الله في أنفسكم وتأملوا فيما حولكم وانظروا فيما يصنع أهل الشر بأدوات الشر في العالم من أجل أن يخنقوكم وأن يضيقوا عليكم. تعصف عاصفة الحزم بالحوثيين في اليمن وهم فرع حزب الله اللبناني في لبنان، وحزب الله وكيل المجوس في نشر دين الشيعة وإعادة أمجاد الإمبراطورية الفارسية المجوسية، فالحوثيون هم في الحقيقة الذراع المجوسية في جنوب الجزيرة، ورأس الحربة الآن في تحقيق أحلام المجوس

كان الخميني مقتنعا بأن الأمريكيين سيسمحون له بتنفيذ ذلك المشروع، وهذا المشروع يهدف إلى التمهيد لعودة المهدي المزعوم. يقول وضاح شرارة: فلم تكن الحرب بضواحي البصرة على ساحل شط العرب إلى مقدمة حروب كثيرة أوكلت إليها القيادات الخمينية الشابة التمهيد لفرج المهدي صاحب الزمان من غيبته الكبرى ولبسطه راية العدل على الأرض كلها ولتوريثه ملك الأرض للمستضعفين. يقول الخميني في خطبة له في عيد المهدي عام 400,000: الأنبياء جميعاً جاءوا من أجل إرساء قواعد العدالة في العالم لكنهم لم ينجحوا، وحتى النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء الذي جاء لإصلاح البشرية وتنفيذ العدالة لم ينجح في ذلك في عهده، وإن الشخص الذي سينجح في ذلك ويرسي قواعد العدالة في أنحاء العالم ويقوم الانحرافات هو الإمام المهدي المنتظر. فالذي يصنعه المهدي المنتظر إذا خرج من غيبته الطويلة يهدم الحرمين الشريفين حيث تنص أخبارهم، كما في الغيبة للطوسي وفي بحار الأنوار يقول: إن القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أساسه، إنه يرد البيت إلى موضعه ويقيمه على أساسه. ما الذي يفعله أيضا؟ يخرج الصاحبين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما من قبريهما ويقوم بإحراقهما. تقول أخبارهم: أول ما يبدأ به القائم، يعني المهدي المنتظر عند الشيعة، يخرج هذين رطبين غضين فيحرقهما ويذريهما في الريح ويكسر المسجد. هذا في بحار الأنوار يستأصل العرب، أخبارهم تعيد العرب بملحمة على يد غائبهم إذا رجع لا تبقي ولا تذر على رجل ولا امرأة ولا صغير ولا كبير، بل تأخذهم جميعا فلا تغادر منهم أحدا. روى النعماني عن الحارث بن المغيرة وذريح المحاربي قال أبو عبد الله: ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح. الغيبة للنعماني، وكذا في بحار الأنوار. فهذه دولة المهدي المنتظر التي يعد بها شيوخ الشيعة أتباعهم، وهذا هو الحقد الفارسي الذي يحمله الشيعة تجاه الإسلام والمسلمين. لذلك لم يكن مستغربا ما رؤي في العراق من جرائم بشعة ضد أهل السنة اقترفها الشيعة. قال الدكتور محمد بسام في مقال له بعنوان: قراءة في الأهداف الحقيقية لقيام حزب الله بخطف الجنديين، إن هدف المشروع الصفوي الفارسي الشعوبي هو السيطرة على العالمين العربي والإسلامي، بدءاً من إخضاع منطقة الهلال الخصيب بلاد الشام والعراق، وذلك باجتياحها ديمغرافياً ومذهبياً وتبشيرياً صفوياً وسياسياً وأمنياً وثقافياً واستيطانياً. ويقوم هذا المشروع المشبوه على أركان خمسة، هي التواطؤ والتآمر مع القوى الغربية بزعامة أمريكا إلى أبعد مدى ممكن لاجتياح بلادنا واحتلالها وإفساح المجال لها ومساعدتها في السيطرة على أوطان المسلمين، والقيام بدور خبيث لا يقل خطورة عن دور ابن العلقمي حين تواطأ مع هولاكو لاجتياح بلاد المسلمين. وكل العالم يعرف أن إيران كان لها الدور الأعظم في التواطؤ مع أمريكا لاحتلال أفغانستان ثم العراق، والمسؤولون الإيرانيون صرحوا بذلك بوضوح بل افتخروا به. تصريح إيراني رسمي، محمد علي أبطحي وكان نائبا للرئيس الإيراني في وقته، قال: لولا إيران لما احتلت أمريكا العراق، ولولا إيران لما احتلت أمريكا أفغانستان، وذلك لإضعاف أهل السنة ثم للانقضاض عليهم تحت مظلة المحتل الأمريكي كما وقع في العراق. تأملوا عباد الله فيما يراد لكم، وتأملوا في الانفراجة التي أعلن عنها فيما يتعلق بالمشروع الإيراني النووي، وما خفي هو أعظم، لقد سمحوا لهم بإنشاء مفاعل نووي واحد في إيران، هذا هو المعلن، لأنهم رأوا أهل السنة قد تجمعوا وهم يريدون العبادة لهم، وأما هؤلاء فهم حمير اليهود، الروافض حمير اليهود، والإخوان المسلمين هم حمير الروافض، فهم حمير حمير اليهود. هؤلاء الذين يقاربون السنة من الشيعة، ما أعظم جرمهم وما أكبر خيانتهم وما أشد تواطؤهم. الأمر الثاني، اللعب بالورقة المذهبية الشيعية وإشعال فتيل الحرب الطائفية والقيام بعمليات التطهير العرقي والطائفي مع العمل على تجزئة البلاد كالعراق وتهجير أهل السنة من المحافظات التي يتداخلون فيها مع أبناء الشيعة، مع قيام المرجعيات الشيعية بدور مفسد بالتحريض على أهل السنة وعلى مؤسساتهم التعليمية والدينية. فالشيرازي دعا خلال خطبة مفتوحة إلى تدمير مساجد أهل السنة، وقد قاموا فعلا بتدمير مئات المساجد واحتلالها وتحويلها إلى حسينيات ومراكز شيعية صفوية. الأمر الثالث، اغتيال الكفاءات السنية العلمية والعسكرية والدينية مع ممارسة كل الجرائم بحقهم لترويعهم وتهجيرهم والتشفي فيهم. الأمر الرابع، الاجتياح الديمغرافي الشيعي الصفوي كما وقع في سوريا بشكل خاص تحت تغطية كاملة من نظام الحكم هناك، وكما يحصل بشكل أو بآخر في لبنان والأردن فضلاً عن العراق، إضافة إلى حملات التبشير الشيعي في صفوف أهل السنة. الأمر الخامس، افتعال الصدامات الكاذبة مع العدو الصهيوني واستفزازه ليقوم بتدمير بلاد المسلمين، ثم لتخلو لهم الأجواء للعب بأوراقهم الصفوية وتسهيل تحقيق أهدافهم الشريرة تماماً كما فعلوا ويفعلون في أفغانستان ويفعلونه الآن في العراق. إن المشروع الصفوي الشيعي يشبه المشروع الصهيوني في معظم وجوهه، لكنه أشد خطراً من المشروع الصهيوني، فهو مشروع استيطاني قومي فارسي مذهبي متطرف لا يقبل أصحابه بأقل من إبادة المسلمين من أهل السنة إبادة كاملة، وهو مشروع يحمل أحقاداً تاريخية ضخمة ويقوم على خزعبلات دينية مذهبية ركنها الأساس